الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء أورد المصنف رحمه الله حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو بالقليل. والله تبارك وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبق الكلام على هذا المعنى في مناسبة سابقة، وما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تصدقت بعنبة واحتجت بهذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة، قالت: كم فيها من مثقال ذرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تحقرن من المعروف شيئا، كما سيأتي. فقال: فمن لم يجد، يعني شيئا يتصدق به، فبكلمة طيبة، لأن الكلمة الطيبة صدقة. والله تبارك وتعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فإن هنا تفيد التعليل، لأن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا قال الإنسان الكلمة التي توحش، حرك الشيطان من وجهت إليه فأراد أن ينتصر لنفسه، وألقى جمرة الغضب في قلبه، فيحصل بسبب ذلك من العداوة والشر ما الله به عليم. والإنسان في غنى عن هذا كله، في غنى. ونحن حينما نتكلم بالكلام الطيب لا نخسر شيئا. هذا الذي يطلق لسانه بكل مكروه من الكلام ومستقبح من القول، وذاك الذي يتكلم بأطايب الكلام، هي حركة لسان متحدة، ولكن النتائج في غاية التباين. فهذا لم يخسر شيئا بكلامه الطيب الذي يأسر به القلوب، وذاك نسأل الله العافية. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يسع الناس بماله، فليسعهم منه طلاقة الوجه وطيب الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن الكلام الطيب يستطيعه كل أحد. وهذا الكلام أيها الأحبة إنما يصدر عن هذه النفوس. فإذا كانت النفوس صالحة مستقيمة صدر منها الصالح من الأقوال والأفعال، وإذا كانت النفس شرود بعيدة عن الله تبارك وتعالى صدر منها كل قبيح. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: الخبيثات للخبيثين. ابن جرير رحمه الله يقول: الخبيثات من الأقوال والأفعال والذوات، للخبيثين من الناس، والخبيثون للخبيثات من الأقوال والأفعال، فإنها إن صدرت منهم فهم مظنة لها وتضرهم، وإن قيلت في حقهم فهم أهل لذلك. وقوله تبارك وتعالى: والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، يقول الأقوال الطيبات والأوصاف الطيبات والأفعال الطيبات والذوات الطيبات، يعني الزوجات، للطيبين من الرجال، والطيبون للطيبات من الأقوال والأعمال والذوات. يقول: فإن صدرت فيهم الكلمة السيئة لم تضرهم، لأن الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين. فليكن الإنسان طيبا وذلك بتهذيب النفس وتخليصها من كل وصف قبيح وتحليتها بأحسن حلية من الإيمان والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فعلى قدر ما يحصل من هذه المعالجة على قدر ما يحصل من تطيب هذه النفس. قد تكون نعم نفس الإنسان فيها وعورة، فيها حزونة، فيها أرض وعرة، أرض بركانية أحيانا، الصخور فيها مدببة لا تستطيع أن تسير عليها، لكن أما رأيتم الأرض البركانية؟ أما رأيتم الحرار الوعرة كيف إذا مهدت صارت في غاية الاستواء؟ فالنفس كذلك من باب أولى. فيمكن للإنسان أن يقوم نفسه ولو كانت طبيعتها وما جبل عليه فيها شيء من الوعورة والصعوبة والشدة والغلظة. والنار أيها الأحبة كما احتجت عند ربها فيها الجبارون المتكبرون، والله يبغض كل جعضري، نسأل الله العافية، إنسان الجلف الجاف القاسي، والله المستعان. على كل حال، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة، وقد تقدم في حديث سابق بطوله، كلمة طيبة صدق، تصدق بكلام الحسن، ادخال السرور على الناس، ما يحصل به تطيب النفوس، بعيدا عن الكلام المؤذي. وأولى الناس بهذا أقرب الناس إليك الزوجة والأولاد والوالد والوالدة، الإخوان الأخوات، وهكذا هم أولى الناس. وكثير من الناس يعكس القضية، إذا كان بينهم فالقسوة والجفاء، وإذا دق الهاتف وكلم انقلب 180 درجة، الكلام اللين اللطيف المعسول مع أصحابه، وهذا غلط. والحديث الأخير الذي ذكره هو حديث أبي هريرة أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. كما هناك اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. طلاقة الوجه هذه صدقة ويؤجر عليها، وهي من المعروف بنص هذا الحديث، يعني بمعنى أنه يمكن أن نتقرب إلى الله عز وجل ونصل إلى أعلى المنازل بالأخلاق. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقربنا منه منزلة يوم القيامة محاسننا أخلاقا. فهذا يدل على أن الإنسان يبلغ بحسن الخلق مرتبة الصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفطر فهذه عبادة عظيمة يغفل الناس عنها، يظنون العبادة فقط في الصيام والصلاة. قد يكون إنسان صاحب صيام وقيام ليل لكنه قاسي، أخلاقه صعبة، الناس يتحاشونه، لا يستطيعون الاقتراب منه، ولا يستطيعون الدخول معه في قضية أو في مطالبة أو في مشكلة أو نحو ذلك، إنسان ينطلق لسانه، نسأل الله العافية، قذف وسب وشتم ورماح تنتاشه من كل جانب. فيحرص الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فهذا يدل على الإنسان يمكن أن يغير من سلوكه ولو كان مطبوعا أو مجبولا على خلق آخر، كما ذكرت سابقا أن من الناس من يفطر على الأخلاق الفاضلة وخلقة يكون فيه من طلاقة الوجه، ومن الناس من لا يكون كذلك، أحيانا القضية وراثة تكون، الأسرة كلها، الأب والجد كل واحد. يعني بعض الناس يلقب بالحممة، لقب كذا معروف حممة، ليه؟ لأنه نسأل الله العافية حمم، تعرفون الحمم؟ حممة لا يقترب منها أحد، جمرة من نار، جمرة من غضب. إنسان يسترسل مع النفس هكذا، هذا من ضعف العقل أيها الأحبة. حينما يكون لسان الإنسان مركبا له، أو حينما تكون مراكبه دواعي الغضب، فإن هذا يدل على ضعف العقل، وذلك يلقي به في كل هلكة. إذا غضب الإنسان ضعفت قوى العقل في حال الغضب، ولهذا تعرفون ما جاء في طلاق الغضبان وهبة الغضبان، الغضب الشديد وما إلى ذلك، لأن هذا الغضب الشديد يشوش فكره، فإذا كان يرسل اللسان فهنا يوقعه في كل بلية، ثم بعد ذلك يأتي إن كان ويقول أنا أعتذر أنا آسف، تبقى أثارها حتى لو عفى الناس عنه. يعني الآن انظروا أيها الأحبة هذه الرخامة التي ترونها، لو جاء أحد وقال أنا بدقها الآن وبكسرها وبرممها بعدين بصلحها زي ما كانت، هل يمكن أن يعيدها كما كانت؟ ها؟ يمكن تعاد كما كانت؟ الجواب لا، حتى لو حاول إصلاحها ستبقى آثار التكسير. العملية لو كانت للعلاج ما هي طعنة في حرب ولا عداوة ولا هوشة، لا، علاج، مشرط الطبيب الحاني للعلاج لمصلحة المريض، الآن شقه، هل يعود كما كان ولا يبقى الأثر طول العمر؟ لو أن أحدا شج في رأسه، ضرب وجرح وأدمي، ثم اعتذر منه، قيل بنعالج ونخيط وانتهى الموضوع وخلاص وما يكون أبد وسلمت والحمد لله، تذهب آثارها الظاهرة الحسية؟ ما تذهب، تبقى آثار، كل ما حلق رأسه بدأت تلوح. فما يقع في النفوس من الندوب والآثار أكثر مما يقع من الآثار المحسوسة في قطعة رخام أو في رأس الإنسان أو من شجة في وجه أو أثر عملية أو غير ذلك. كلام هذا الذي يصدر من هاللسان جارح، جراح. هب أنه اعتذر منك وقال أنا آسف وأنا خلاص، وأنا تبقى الكلمة هذه ليش تخرج أصلا؟ تتلجلج في النفس، وإن كان ذلك الإنسان عفا وصفح وقال أنا أريد يعني ما عند الله عز وجل، ما أريد من أحد شيء، لكن تبقى مجروح مكلوم. هل حاله كما كان قبل ما يسمع هذه الكلمة؟ الجواب طبعا لا. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، صلى الله عليه وسلم.